الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أيها الأحباب، من القصص النبوي قصتان أحب أن أذكر نفسي بهما من جديد، لما فيهما من إنعاش للقلب وإنعاش للروح. كيف لا، وهي قصص تروى على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصص، وخاصة إذا كان راويها هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تنعش القلوب. نعم، إنها قصص تنعش القلوب. ففي قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار ووجدوا أنهم لا ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالى، قال أحدهم: تعالوا نتضرع إلى الله جل جلاله كل واحد فينا بعمل خالص لوجه الله، بعمل خالص لوجه الله نذكره في هذه الساعة لعل الله ينجينا مما نحن فيه. اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. القصة مشهورة ومعروفة أيها الأحباب، ولكنني أريد أن أذكركم من جديد بقصة الرجل الثالث الذي وقف فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجراء، وأن أحدهم غادر دون أن يأخذ أجره. هنا مربط الفرس أيها الأحباب، عنده أجراء، أحدهم انصرف، سافر، غاب في الدنيا ولم يأخذ أجره. ماذا فعل صاحب العمل؟ هذا الرجل ماذا فعل؟ صاحب المعمل، صاحب الورشة، صاحب المزرعة ماذا فعل؟ يقول الرجل: فنميت له أجره. هنا أيها الأحباب نتوقف قليلا. كان يستطيع الرجل أن يتجاهل الأمر وأن ينساه، ولكنه عبد لله صالح. ماذا فعل؟ قام بتنمية ذلك الأجر، ومع الأيام أصبحت وكأنها تجارة واسعة، أغنام وأفقار وجمال. هكذا يقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمضي الأيام، ولسبب من الأسباب يعود ذلك الأجير، يعود يدق الباب على صاحب العمل، يقول له: السلام عليكم، أنا فلان، كنت أجيرا عندك ومضيت دون أن آخذ أجري، جئت اليوم أطلب منك أجري لكي أتبلغ به هذا النهار. ويا لها من مفاجأة أيها الأحباب، صاحب العمل يقول له: أهلا وسهلا، تعال معي، انظر إلى هذا المكان، كل هذه الأغنام وهذه الأبقار وهذه الجمال، هذه كلها أموالك، هذه كلها تولدت من أجرك الذي تركت ومضيت دون أن تأخذه. الأجير ظن أن الرجل يسخر منه، قال له: أتسخر مني وأنا ضعيف فقير؟ فقال: لا والله، حاشا وكلا أن أسخر منك، هذا مالك وحلالك، خذه بنفس راضية مرضية بإذن الله. تقول القصة أنه في تلك اللحظة بينما يقول الرجل: فيا رب، وأنت تعلم إن كنت قد فعلت ذلك من أجل مرضاتك ومن أجل أن ترضى عني ومن أجل أن تتقبل مني، ولأنني أحبك ولأني أخاف عقابك، فرج عنا يا رب العالمين. فانزاحت الصخرة وخرج الثلاثة جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم فرج عنا وادفع الصخرة عن مغارتنا، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. القصة الثانية التي وعدتكم بها والتي ذكرتها منذ أسبوعين فقط هي قصة ذلك الرجل الذي اشترى قطعة أرض ودفع ثمنها واستلمها وراح يحرثها، وابنه أثناء الحراثة يعثر على جرة فيها شيء من ذهب. تصور نفسك أنك حصل معك مثل هذا الشيء. هذا الرجل أخذ الجرة ومضى إلى صاحب الأرض التي اشترى منه وقال له: لقد اشتريت منك الأرض. هذه القصة أيها الأحباب موجودة في صحيح البخاري، هذه القصة موجودة في صحيح البخاري رضي الله عن الإمام البخاري. لقد اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك جرة الذهب. ما هذا الرجل؟ ما هذه العقيدة؟ ما هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الغنى بالله سبحانه وتعالى. الأغرب من ذلك جواب الرجل الثاني صاحب الأرض الذي قال له: والله يا أخي أنا بعتك الأرض وما فيها، الجرة لك، أنت وجدت الجرة في الأرض، خذها فهي لك حلال عليك. فاختصم الرجلان وذهبا إلى القاضي. احتار القاضي ماذا يفعل؟ هل هؤلاء من البشر؟ أذكركم مرة أخرى أن هذه القصة موجودة في صحيح البخاري. القاضي سأل الرجل الأول: هل عندك أولاد؟ قال له: نعم عندي غلام. سأل الرجل الثاني: هل عندك أولاد؟ قال له: نعم عندي فتاة. قال: إذا نزوج الغلام من الفتاة ونعطيهما جرة الذهب هذه. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه القصص أيها الأحباب يجب أن تملأ مجالسنا، مثل هذه القصص يجب أن تزين مجالسنا. نحن الآن ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً، اللهم اجعل كل واحد فينا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. الواقع الذي نعيشه هذه الايام يجعل الناس كثيرون عندما يلتقي الرجل مع الرجل يتحدثون عن اسعار العملات، عن اسعار البضائع، عن سعر كذا وسعر كذا. يا اخوان، هذا الكلام لا يفيدنا ولا ينفعنا. أما الذي يبعد الأمراض عن قلوبنا، يبعد قسوة القلوب عن صدورنا، هذه الأحاديث المادية تضغط على صدورنا والله، ولا ينجينا منها إلا كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله، وأن نذكر أنفسنا دائما أن النجاة بيد الله سبحانه وتعالى. من ذكر الله وأن نكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله ونذكر أنفسنا جميعا بالعمل الخيري كل إنسان بحسب طاقته وبحسب قدرته كل إنسان بحسب قدرته البشر ليسوا متساويين في القدرة العمل الخيري وخاصة في مثل هذه الأيام أيها الأحباب كنا نسمع عن مزارع يضع صاحبها عند مدخلها جرناً يضع فيه شيء من الخيار أو البندورة أو المشمش أو هذه المنتجات الزراعية للذين يمرون بالطريق وليس معهم ما يشترون به أمثال هذه فيأكلون لماذا يفعل الرجل هذا العمل؟ لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى لأنه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى لأن هذا العمل الخيري هو الذي يدفع الله به البلاء وهو الذي يقربك من الله اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين رواه الترمذي في جامعه التاجر الصدوق والأمين مع النبيين والصديقين يحضرني الآن يا أخوان هلأ الآن بينكم أحد المصلين كان يعمل عند أحد التجار وتركه منذ زمن ولكن هذا التاجر ويبدو أنه من الموفقين عندما ظهرت ظاهرة كورونا وجلس الناس في بيوتهم دون عمل ودون مورد للرزق لم ينسى ذلك الرجل الذي كان يعمل عنده فراح يساعده هذا رجل يعرف حقيقة الحياة وهذا رجل يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا رجل يريد أن يمتثل لأوامر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو يطمع فيما عند الله جل جلاله الله يكثر من هؤلاء قولوا آمين الله يكثرهم يا أخوان لذلك أخوان أولا يجب أن نكون مفاتيح للخير في مجالسنا كلامنا هناك كلام يجعل القلوب تنقبض يجعل الصدور تضيق وكأن الدنيا تصبح أصغر وأصغر مثل القبور وهناك كلام يجعلك تتفاءل ويجعلك تتذكر أن الأمر كله بيد الله وأننا لا نعلم الغيب وأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر ونذكر أنفسنا أيها الأحباب كل حسب قدرته أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال عبد من صدقة عندما يتصدق عندما يساعد أقاربه جيرانه أصدقاءه هذا لا يعني أبداً أن أموالك سوف تنقص بل سوف ينميها لك رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك أخوان عندما نقرأ عن الوقف الإسلامي كان أجدادنا في الماضي وطبعاً أعود فأقول أنه كل إنسان حسب قدرته كل إنسان حسب قدرته وحسب إمكانياته كنا نسمع عن رجال يبنون المساجد رجال يبنون حمامات ما كانت البيوت هكذا كل بيت فيه حمام وإنما كل محلة فيها حمام كانوا يبنون التكايا ما هي التكية؟ بناء ملاصق للمسجد يقدم الطعام للفقراء ولأبناء السبيل للغرباء العابرين، كل ذلك في سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا يتفننون، يخترعون أساليب العمل الخيري. حتى سمعنا أن هناك كان في دمشق مكان لإيواء الحيوانات التي وصلت إلى سن الشيخوخة. حصان مثلاً وصل إلى سن الشيخوخة، يأخذونه إلى ذلك المكان، فهناك من يطعمه ويقدم له الطعام حتى آخر يوم في حياته. كانوا يتفننون في هذه المسائل، وكانوا في ذلك كله هدفهم رضا الله سبحانه وتعالى. هناك من يبني دارا لحفظ القرآن، وهناك من يبني دارا لتحفيظ الحديث النبوي الشريف. لذلك كما أقول أكرر، كل إنسان بحسب سعته وقدرته يجب أن يكون عندنا فزعة، والفزعة في هذه الأيام ضرورية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا قربا من الإسلام ومن القرآن ومن سنة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، رسول الله، جباية اليوم بإذن الله ستكون مخصصة لتغطية نفقات مسجدكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا. اللهم بارك في أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. الحمد لله وشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشكر أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله قد أمركم بأمر عظيم، قال ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لكم للنبي المصطفى وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء السادة الخلفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا، من علينا بإصلاح عيوبنا، اجعل التقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا، وإلى جنتك مصيرنا ومآلنا. خفف اللهم عنا ثقل الأوزار، ارزقنا عيش الأبرار، اكفنا ما أهمنا وأغمنا في هذه الدار، أحدث رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين من النار. اللهم وفق الرئيس بشار الأسد لما فيه خير السوريين جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد بعد الله تقوى الله. والمنكر والبغي يقول لكم تذكرون، أقم الصلاة.